الثالث أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها. قال رحمه الله تعالى: الثالث أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي في حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها. والفتوى من المفتي والحال ما ذكر، الفتوى من المفتي والحال ما ذكر حرام، الفتوى من المفتي والحال ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى حرام لا يجوز، لحديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه: لا يقضي القاضي وهو غضبان. الفتوى والحال ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى حرام لا يجوز، لحديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه: لا يقضي القاضي وهو غضبان. فإن أفتى والحال هذه فأصاب أخذت فتوى والإثم عليه، إن أفتى والحال هذه فأصاب أخذت فتوى. إن أفتى المفتي والحال ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو حقن أو حقد أو غير ذلك، وأخذ المستفتي الفتوى فعرضها فقالوا أصاب، فإنه يأخذ الفتوى. هذا الذي عليه أهل العلم في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها. فرق المصنف رحمه الله بين شروط جواز الفتوى وشروط وجوبها، والفرق بين التقسيم الذي ذكره المصنف حاصله أن الشروط الأولى تجيز الفتوى، فللمفتي أن يفتي وله أن يترك وليس ملزما بالفتوى. أما شروط وجوب الفتوى فإنها لو حصلت لا يجوز للمفتي السكوت، بل يجب عليه بيان الحق في المسألة، فهو ملزم في الحالة الثانية ومخير في الحالة الأولى. قال: في الأول اشترط لجواز الفتوى له أن يفتي وله أن لا يفتي، له أن يفتي وله أن يترك، ليس ملزما بالفتوى. أما في الحالة الثانية وهي وجوب الفتوى فإنه يلزمه الفتوى ولا يجوز له السكوت. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وذم الله اليهود أنهم يكتمون الحق. قال تعالى: ولا تكتبوا الحق وأنتم تعلمون. ففرق بين الباب بين القسم الأول والثاني، والفرق واضح. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها. هناك شروط كثيرة، وعبر المصنف رحمه الله بقوله منها إشارة إلى غيرها. قال رحمه الله: الأول وقوع الحادثة المسؤول عنها. الأول وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، إلا أن يكون قصد السائل التعلم فإنه لا يجوز كتم العلم، بل يجب عنه متى سئل بكل حال. نعم. قال رحمه الله تعالى: إلا أن يكون قصد السائل التعلم فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. ولهذا ذم السلف رضي الله عنهم وأرضاهم التعمق في السؤال، ذم السلف رضي الله عنهم وأرضاهم التعمق في السؤال، حتى قال أنس: كنا نفرح أن يجيء الأعرابي العاقل فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يخافون من قوله سبحانه وتعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. فالسؤال عما لم يقع بلية عظيمة وفتنة للسائل وللمسؤول، وهو من التنطع، هذا من التنطع الذي لا يجوز إلا إذا كان كما ذكر المصنف على قصد السائل الذي يكون قصده التعلم فيقول: فإن قيل كذا. على جهة التعلم والإيراد على الأدلة فهذا جائز، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إياك أن تفتي في مسألة ليس لك فيها سلف، ليس لك فيها إمام، هكذا قال الأحمد، كذا قال رحمه الله وغفر له. والمعنى أنها قد وقعت فسئل عنها فأجيب فأنت أجب، أما أن تأتي بمسائل ما خيض فيها من قبل فلا. هذا معنى كلام الإمام أحمد رحمه الله: إياك أن تفتي في مسألة ليس لك فيها إيمان، معناه أنك مسبوق وأنك متبع ولست بمبتدئ ولا بمبتدع، لا هذا ولا هذا. ولهذا كان بعض المفتين قديما إذا سئل عن مسألة قال: أوقعت؟ فإن قال السائل لا قال: في حينها أجيب، وإن قال نعم تكلف الجواب، هكذا قال، إن قال نعم تكلف الجواب. وهذا من أدب المفتي، هذا من أدب المفتي، ولا يتعمق بمسائل افتراضات ليس تحتها واقع. قال رحمه الله تعالى، وابن القيم رحمه الله يفصل في هذا، ابن القيم رحمه الله له تفصيل جيد في هذا الموضع. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له له تفصيل جيد في هذا الموضع، حاصله أن هذه المسألة التي لم تقع إن كانت في الكتاب والسنة وقصد السائل وقصد السائل البحث والتعلم فهذا يجاب عن فتواه، هذا يجب أن يجاب عن فتواه، وإن لم تكن في الكتاب والسنة فلا يجب. إن كانت المسألة في الكتاب والسنة قال يجيب عنها إنها قد جاءت بها الأدلة، وإن كانت في ذاك الزمن أو ذلك اليوم أو ذلك القطر غير موجودة، من باب بيان الكتاب والسنة وما فيهما. قال المصنف رحمه الله: الثاني أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت، أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك، أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى، بل يجب وعظ هذا السائل، بل يجب وعظ هذا السائل والتخشين في نصحه، بل يجب وعظ هذا السائل والتخشين في نصحه وتذكيره وتأديبه، هذا مما ينبغي للمفتي سلوكه شفاء لعلة هذا السائل فإنه مريض. قال الإمام يونس بن عبيد: من تتبع رخص العلماء تزندق. قال يونس بن عبيد رحمه الله تعالى وغفر له: من تتبع رخص العلماء تزندق. وقال أيوب السختياني: إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. كذا قال أيوب رحمه الله. فالذي يسلك هذه المسالك يزجر ويؤدب ويوعظ ويذكر، فإن حاجته إلى الوعظ والتذكير أكثر من حاجته إلى الجواب. هذا مما ينبغي سلوكه، هذا مما ينبغي سلوكه. قال رحمه الله: الثالث أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها، وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. من باب ما جاء عن بعض السلف: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. كما تقدم، ليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يسأل عنه يجاب، ما كل ما يسأل عنه يجاب. من الأجوبة ما لو ذكرت لأحدثت فتنة بين الناس، فتركها واجب. كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إن عندي لجرابا من الحديد لو بسسته لطار هذا الحلقوم، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فمن المسائل ما قد يضر السائل المسؤول، من المسائل ما قد يضر المسؤول عنها، فيجب ترك الفتوى فيها. كما قال بعض آل البيت: يا رب جوهر علم لو أبوح به لكنت عند رجال أعبد الوثن، ولاستحل رجال صالحون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا. فربما مسألة يقولها الإنسان يعزي إلى الكفر والضلال عياذا بالله، وربما كان قوله الحق، لكن هذا الذي وصلته ليس بعالم. وكم من العلماء من شن عليه، كم من العلماء من شن عليه بمسائل وابتلي بها. كم من العلماء لو أراد الإنسان أن ينظر في سير وأخبار أهل العلم لتعجب، رب عالم يمتحن بمسألة، رب عالم يمتحن بمسألة. ولهذا مما يذكر من باب الفائدة ما ذكره الذهبي في الميزان في ترجمة أيوب، أنه روى في ترجمة وكيع أنه روى حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تورمت أصابعه وتغير، فشن عليه الناس هذا الحديث، شنوا على وكيع هذا الحديث، حتى دخل بعض الناس على خليفة عصرهم في ذاك الزمان وأفتى بقتل وكيع، أفتى بقتل وكيع لأنه أفتى بهذا الحديث. وكان الأعمش موجودا فسأله عن هذا فقال: يا إمام، هذا إمام روى حديثا سمعه من غيره، أفيلان في ذلك؟ وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، أفرأيت إن جرى من هذا شيء للناس أكان فيهم عيبا؟ فترك قتله رحمه الله. وكانت شفاعة الأعمش في محلها رحمه الله جميعا ورضي عنه، كانت شفاعة الأعمش في محلها. وهكذا يذكر عن ابن العربي أنه قال في مسألة حديث إنما الأعمال بالنيات. قال هذا حديث أحفظه من كذا وكذا طريقا، لعله ذكر نحو 200. والناس يعرفون أن هذا الحديث إنما هو حديث فرد، رواه التيمي عن علقمة، رواه التيمي عن علقمة عن يحيى بن سعيد إلى عن عمر رضي الله عنه، علقمة عن يحيى عن إبراهيم عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. حديث فرد، إنما الأعمال بالنيات، حديث فرد. فشن على الإمام ابن العربي بهذا، حتى قيل في ذلك أبيات ما حاصله ومعناها أن فخذوا عن العربي أسمار الدجى وخذوا الرواية عن إمام متقي، إن الفتى جرب اللسان مهذب إن لم يجد قولا صحيحا يخلق، يعني يكذب. قال العلماء مراده أنه من باب الصحيح والضعيف، والموضوع والمطرح تبلغ عداد هذا الحديث إلى نحو 200 طريق، كلامه صواب وكلام مخالفيه صواب، لكنهم ما فهموا قوله فشبناهم عليه. وهكذا كم من عالم ربما يسأل عن مسألة لا ينبغي له أن يجيب عنها لأنه يترتب عليها ضرر عظيم. هذا من فقه المفتي ومن ذكائه، هذا من فقه المفتي ومن ذكائه. قال رحمه الله تعالى: ما يلزم المستفتي. يلزم المستفتي أمران: الأول أن يريد استقاء باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة، فهذا حرام لا يجوز، هذا حرام لا يجوز. كما قال كما تقدم عن يونس بن عبيد: من تتبع رخص العلماء تزندق، يعني يؤول حاله إلى الزندقة اليوم أو غدا أو بعد غد، يؤول حاله إلى الزندقة. من تتبع رخص العلماء تزندق، رخصة بعد رخصة بعد رخصة، ما يشعر به إلا وهو زنديق من الزنادقة، منافق من المنافقين، اجتمع به الشر كله. كما قال أيوب: لو سمعت رخصة كل عالم أخذت بها اجتمع فيك الشر كله. فمن علم بهذا زجر وأدك. الثاني: أن لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، هذا مما في وسع المستفتي، ليس تكليف له بما لا يطاق، هذا في وسع المستفتي أن يسأل، ولا يسأل كل أحد. فإن الله قال: فاسألوا أهل الذكر، ما هو أهل أمور أخرى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فأهل الذكر بالبينات والزبر هم المسؤولون لا غير. فمن سأل من ليس أهلا للفتوى فقد أخطأ. هل في وسع المستفتي أن يسأل من هو المفتي؟ الجواب نعم يستطيع. من هو أهلا يفتي؟ نعم يستطيع. العلماء معروفون للفتوى في كل زمان، ما ضيع الله الأمة، في كل بلد من يفتي من أهل العدالة والدين يسألهم، ولو رحل إلى بلد آخر لكان هذا مما يؤجر عليه عند الله سبحانه، لو رحل إلى بلد آخر يسأل عن دينه كان هذا مأجورا عند الله سبحانه وتعالى، كما رحل غير واحد من الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله في وفود معلومة. الله أرسلك؟ قال نعم. قال: جاءنا رسولك يخبرنا أن الله أمرنا بخمس صلوات. الله أرسلك؟ وهذا الباب معلوم، هذا الباب معلوم، يسأل ولو رحل، يسأل ولو رحل. واليوم تيسرت الأمور لله الحمد والمنة، لكن الإنسان ربما البخل يمنعه. كم من عالم يستطيع أن يسأل بهاتف وأنت تطمئن للفتوى، ولا يكلفك من المال إلا حفنة يسيرة ربما تضيع عليك في مواصلات أو غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: الثاني لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه. كيف يعلم ويغلب على ظنه؟ بسؤال الناس أهل العدالة، من هو الأحق بالسؤال. قال: على ظني أنه عالم للفتوى، وينبغي أن يختار من هو يختار أوثق المفتين علما وورعا. ولو سأل المفتي ووجد في بلده من هو أعلم منه وأورع منه جاز له سؤاله، لكن الذي ينبغي ويستحب له أن يسأل الأعلم والأورع والأكبر سنا، هذا مما يستحب له سؤاله. ولو سأل غيره من أهل الفتوى جاز. هل هذا تكليف له بما لا يطاق؟ الجواب لا، هذا يستطيعه. قال: وقيل يجب ذلك. هذا قاله ابن سريج، قال هذا القول ابن سريج والقفال، وصححه القاضي حسين. هذا القول قاله ابن سريج والقفال وصححه القاضي حسين. قالوا: لأنه يمكنه ذلك، يسأل الأعلم والأورع أين هو فيقولون له فلان فيسأله. واختار هذا القول من أئمة الدعوة الإمام العلامة حمد بن معمر رحمه الله تعالى وغفر له، من تلامذة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. اختار هذا القول أيضا العلامة حمد بن معمر رحمه الله وغفر له، وهو قول له حظ من النظر، قول له حظ من النظر. قال المصنف رحمه الله تعالى: الاجتهاد. باب الاجتهاد هو ثمرة هذا العلم. باب الاجتهاد هو ثمرة هذا العلم. باب الاجتهاد هو ثمرة هذا العلم. إنما يدرس هذا العلم لأجل بلوغ الاجتهاد. إنما يدرس هذا الفن لأجل بلوغ الاجتهاد. فالخاسر المغبون من درس مسائله ثم صار مقلدا حائرا. خاسر المغبون من درس مسائله ثم صار مقلدا حائرا. ولهذا يقول الذهبي في بعض رسائله: ما لك أيها المقلد وعلم الأصول، إنما هو علم المجتهدين. أو كما قال الذهبي رحمه الله في جزء له يسمى زغل العلم، في بعض عباراته نظر لعله دس عليه فيها كلام ليس من كلام الذهبي، وفي بعض عباراته الأخرى ما يدل على أنه من كلام الذهبي، في بعض عباراته الأخرى ما يدل على أنه من كلام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله وغفر له. وكل كلام ينسب إلى قائل ينظر في الثابت من كلامه. كم من عالم ينسب إليه قول نسبره ونعرفه بما يقرره في كتبه المعتمدة، فإن وافقها فهو له فيعتبر كلاما، وإن خالفها رددناه وأنكرناه. هذا الذي عليه أهل العلم. قال: الاجتهاد. الاجتهاد افتعال من الجهد. الاجتهاد افتعال من الجهد. وهو المشقة والغاية. الاجتهاد افتعال من الجهد وهو المشقة والغاية. بالفتح، الجهد بالفتح افتعال. الاجتهاد افتعال من الجهد بالفتح وهو المشقة. يقال اجتهد في الأمر بذل وسعه وطاقته. يقال اجتهد في الأمر أي بذل وسعه وطاقته. يقال اجتهد في الأمر بذل وسعه وطاقته. والجهد بالضم الطاقة والوسع. الجهد بالضم الطاقة والوسع. الجهد بالضم الطاقة والوسع. ومنه قوله تعالى والذين لا يجدون إلا جهدهم, ومنه قوله تعالى والذين لا يجدون إلا جهدهم. والجهد بالضم الطاقة والوسع, منه قوله سبحانه وتعالى والذين لا يجدون إلا جهدهم. ونسمع في أمثال الناس يقولون هذا جهد المقل, وصواب العبارة هذا جهد المقل. نسمع الناس يكتبون في كتبهم ويقرؤون هذا جهد المقل, وصواب العبارة هذا جهد المقل, يعني طاقته ووسعه. قال المصنف رحمه الله الاجتهاد لغة بذل الجهد, لإدراك أمر شرع. قال واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. أحسن من هذا التعريف أن يقال الاجتهاد بذل الفقيه وسعه لنيل حكم شرعي بطريق الاستنباط. أحسن من هذا أن يقال الاجتهاد بذل الفقيه وسعه لنيل حكم شرعي بطريق الاستنباط. هذا أحسن مما تقدم, اجتهاد بذل الفقيه وسعه. الفقيه يخرج غير الفقيه, فلو بذل ما بذل ما كان مجتهدا ولا كان فعله اجتهادا. وقوله لنيل حكم شرعي يخرج الأحكام الغير شرعية, فليست مما يسمى باجتهاد, ليست مما يسمى بالاجتهاد. وقوله بطريق الاستنباط يخرج ما كان صريحا في الكتاب والسنة فلا يسمى أخذها اجتهادا, إنما الاجتهاد ما كان أخذه بطريق الخفاء, إنما الاجتهاد أخذ ما كان بطريق الخفاء, هذا هو الاجتهاد. قال رحمه الله تعالى والمجتهد من بذل جهده لذلك. شروط الاجتهاد, شروط الاجتهاد سميت شروطا لأنه لا يتم الاجتهاد إلا بها, وتقدمت الإشارة إليها في جواز, في شروط جواز الفتح, تقدمت الإشارة إلى بعضها في شروط جواز الفتح. قال للاجتهاد شروط منها تبعيض, من هنا تبعيضية. قال للاجتهاد شروط منها أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها, فيكون عنده بذلك علم, يكون عنده بذلك علم بآيات الأحكام وما فيها من أحكام وبأحاديث الأحكام وما فيها من أحكام. وهل يشترط حفظها؟ الأولى له حفظها وليس بشرط, الأولى له حفظها وليس بشرط. ولا أعلم أحدا قال بوجوبها, بوجوب حفظها إلا ابن جزي من المالكية, له عندنا كتاب, ولا سائر أهل العلم لا يوجبون حفظها. قال الأول أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها. الثاني أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك, ويكفيه النقل عن ثقات المحدثين ولا يسمى ذلك تقليدا, يكفيه النقل عن ثقات المحدثين ونقاد الأخبار وجهابذة الحفاظ كالبخاري ومسلم وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني والبيهقي ومن المتأخرين ابن حجر والألباني والواجعي. أخذه عن ثقات المحدثين لا ينقصه شيئا, ولو وقف عليها بنفسه على بعض الأحكام أيضا كان في حقه أولى، ولو لم يفعل ذلك فهو على درب الاجتهاد أيضا. قال الثالث أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع. الرابع أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. الخامس أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. فدراسة علم اللغة وأصول الفقه من شروط الاجتهاد. وهل يشترط التبحر في ذلك؟ الجواب لا، يكفيه من اللغة فهم ما يعينه على فهم النصوص، يكفيه من علم اللغة ما يعينه على فهم النصوص، حتى قال ابن حزم لو درس كتاب الزجاجي لكفاه. كتاب الجمل مطبوع مجلد، الشاهد التبحر ليس بمطلوب، لكن ما يصل إلى الفهم هو المطلوب. وما كان في مباحث اللغة وأصول الفقه لا يتعلق بالأحكام لو تركه ما أنقصه من منزلته. المراد الفهم لكلام الله ورسوله. السادس أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. القدرة هذه ما تكون إلا بمعرفة علوم الآلات كما تقدم. وأن يكون ذكيا غير معتد برأيه وناظر إلى كلامه ومغتر بمقاله، لكن يكون مزدريا لنفسه، فهذا الذي ينفعه الله بعلمه وتكون عنده القدرة. ومن أعظم ما يحرم العلم أن يلتفت الإنسان إلى كلامه ونفسه، هذا من أعظم ما يحجز الناس عن العلم. قال أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها، والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة مسائل، يعني يكون مجتهدا مطلقا في باب الحج مثلا أو باب الفرائض أو في مسألة من مسائل العلم خاصة لكونه جمعها وأحاط بما فيها من علوم ومسائل وأقوال وأدلة ونقحها، فيكون مجتهدا مطلقا فيها، لا مانع من ذلك. هذا قول المحققين من أهل العلم، الاجتهاد يتجزأ عند المحققين من أهل العلم، وعزاه الصفي الهندي للأكثر، واختاره ابن دقيق العيد وجزم به شيخ الإسلام ابن تيمية، اختاره أيضا ابن دقيق العيد لأنه يمكنه العناية بباب أو مسألة فيلم بأطرافها، اختار هذا القول ابن دقيق العيد من مجددي القرن الثامن وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا. قال ما يلزم المجتهد، يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور له، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، والحديث في الصحيحين وهو من أصول أحاديث باب الاجتهاد. الحاكم إذا اجتهد بذل جهده وأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، وفي هذا الحديث رد على من قال من المتكلمين كل مجتهد مصيب، أين الحق؟ في هذا الحديث رد على من قال من المتكلمين كل مجتهد مصيب، يعني للحق، وهذا كلام خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم أصاب ثم أخطأ، فماذا بعد ذلك؟ فالمجتهد قد يخطئ الحق وقد يصيب الحق، فيقال مصيب أي للحق أو مخطئ أي للحق، وفي الحالين هو مأجور وعند الله معذور، وفي الحالين هو مأجور وعند الله إن شاء الله تعالى معذور. قال وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، وجاز التخليد حينئذ للضرورة. قوله وجاز التخليد حينئذ للضرورة، هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قوله رحمه الله وجاز التخليد حينئذ للضرورة، هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له. وهذا القول فيه نظر، هذا القول فيه نظر، ولا يمكن تصوره. مجتهد وهو مقلد، هذا كلام غير معقول وغير ممكن وليس متصورا. فإن أخذه لقول العالم الآخر اجتهاد، فإن أخذه لقول العالم الآخر اجتهاد، فإن هذا المجتهد قد كملت له آلة الاجتهاد ونظر في الكتاب والسنة، فلو علم أن هذا القائل أخطأ وخالف القرآن أو خالف السنة أو الإجماع لرد كلامه، ما أخذ كلامه إلا لأنه رأى أنه لا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماع، وهذا هو الاجتهاد، هذا هو الاجتهاد. فأخذ العالم لقول العالم ليس كأخذ الجاهل لقول العالم، ما يستويان مثلا. أخذ العالم لقول العالم ليس كأخذ الجاهل لقول العالم ولا يستويان مثلا. قال التقليد، ما أدري نقرأ التقليد يا أخوان، تقليد اللغة كثير مصنف ناخذ التقليد يا اخوان، ها كثير كثير اخوان، ان شاء الله ناخذ الجمعة خلاص سبت ان شاء الله سهل، ناخذ العصر الجمعة، كيف ترون الجمعة العصر؟ خلاص اذا كان كذا السبت ان شاء الله، ايضا هو مبحث واحد فيه مسائل عدة ناخذها يوم السبت ان شاء الله تعالى، فاذا كان لكم شيء في هذا ولا وقفنا هنا ان شاء الله تعالى. Jadi aku harus beli yang 45 itu ya. 45 sama 45. Iya. Itu 90 aja teman-teman, 45. Kalau banyak kan.